بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم حنين الماضي. متى هذا السكوت؟ حتى متى الصمت المميت؟ ما ذلك الإعراض والصمم الغريب عن كل آهات الثكالى واليتامى والحيارى والنحيب؟ حتى متى هذا الصدود؟ وإلى متى هذا الركود؟ وإلى متى عنا تجيح وجوهكم يا مسلمون؟ بلى خبت جذوة العقيدة فينا، لا ولكن تراجع للوثوب، مثلما يخدع الهزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب، بانهزام فصولة للغضوب. ويغدو وعد النصر قريبا. همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى الشهادة مغنم، مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم. حنانيكم بهم فبشرى للغرباء. غرباء غرباء غرباء لنسمو بديننا فوقها من السحب. كانت لنا الدنيا أخي حينا، كانت إلى العل مساعينا. ارتفعي. يا من حمل الدعوة إلى الله، يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا، ينير قلبا وفكرا. فكل أمة تزدان بشبابها. هيا شباب الحق، هيا للعلا نمضي بقرآن، بصوتنا نقرع أسمع الدنا بفصل فرقان. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وكفى. أنا لا لن أرضى بالذل، لن أهزم ما دمت يا قومي بالله مستعصم. أنا لا لن أرضى بالذل، لن أهزم ما دمت يا قومي بالله مستعصم. فصبرا وإن طال الظلام فطول الليالي بشير الصباح. ثباتا أخي فصبرا سنلقى المحال، إن رجالا نخوض دروبا نزال. ثباتا أخي فصبرا سنلقى المحال، إن رجالا نخوض دروبا نزال. ولنستشعر عظمة الخالق. هذه الدنيا الجميلة بين قافر وخميلة، وسماوات صقيلة كلها من صنع ربي، كلها من صنع ربي. إليك يا من أحببته في الله. الله يعلم ما في القلب أضمره من الوداد، وإني اليوم أنبيك. شفى اللقائي يفوح من معانيك، يعم بالخير يجري من مراقيك. وعند الوداع ولي أمل سألقاكم، ولو والله أنساكم. غروب أدمانا وإخوة فارقونا، ولثام الماضي تفوح من ثغراته نسائم العطر، كلمات متناثرة من حولي وترانيم مبعثرة هنا وهناك، وكنز مليء بجواهر الكلمات وأعدب الألحان تتخلله قطرات من شجن أليم، وإرهاصات أمل بارق يحدونا نحو المعالي بإذن الباري. هكذا غدا

يا قدس يا مسر الرسول غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء في ليل طويل وفجرنا الآتي جميل غرباء في ليل طويل وفجرنا الآتي جميل حتما سنمضي للخليل للقدس للمسر الجليل حتما سنمضي للخليل للقدس للمسر الجليل للقدس للمسر الجليل غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء يزداد الأنين ويلتهب الحنين غرباء يزداد الأنين منا ويلتهب الحنين طاغوت صبرا يا لعين لا لن ندين ونستكين طاغوت صبرا يا لعين لن ندين ونستكين لن ندين ونستكين لن ندين ونستكين لن ندين ونستكين لن ندين ونستكين ما أجملها من كلمة فكم تحمل من المعاني السامية نصح وإرشاد محبة ووداد بذل وتضحية تعتنقها جميعها إني أحبك في الله شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك إني وربك مسرور بصحباتكم لتحرمني يا أخي يوما معانيك إني وربك مسرور بصحباتكم لتحرمني يا أخي يوما معانيك شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك الله يعلم ما في القلب أضمره من الوداد وإني اليوم أنبيك الله يعلم ما في القلب أضمره من الوداد وإني اليوم أنبيك شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك هذه الدموع التي تجري بلا عداد من مقلتيك بإذن الله تنجيك هذه الدموع التي تجري بلا عداد من مقلتيك بإذن الله تنجيك شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم بالخير يجري من مراقيك إذا نهض في جنح الليل ملتمسا عفو الإله لكي يعلي ويهديك إذا نهض في جنح الليل ملتمسا عفو الإله لكي يعلي ويهديك شذا الإخاء يفوح من معانيك يعم

الماضي مددت كفي إليك أخي للوصال فجدد العزم بادر بحلو الخصال أداء أبو حذيفة المدني أبو عبد الملك أبو الحارث أبو أنس تقديم الأستاذ عثمان سفر حنين الماضي تم التسجيل والمكساج في استديو دار البلاغ للإنتاج والتوزيع الهندسة الصوتية حسن طه مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة حي الثغر شارع باخشب هاتف رقم 687-1247 فاكس رقم 634-3424 دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة بجوار مركز الذهب هاتف المعرض 535-6686 فاكس رقم 535-7797 كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.